في ولاية إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، أفضل المسالك والمناهج والطرائق، والصلاة في أكمل معانيها على سيد كل صامت وناطق الأمين الصادق حبيبنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة وعلى أعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. حديثنا في دروسنا في كتاب الآداب المعنوية الشريف لإمام الأمة قدست نفسه الزاكية، وبنحو أخص في المواطن والمواضع التي تكلم فيها عن مقامات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بدأ حديثنا من هذه النقطة، الهجرة إلى الله، الهجرة إلى رسول الله، الهجرة إلى إمام زماننا صلى الله عليهما وآلهما. وكان الحديث دائرا في منازل المعرفة ومراتب الاعتقاد التي يتخطاها السالك والمهاجر إلى إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. وتفرع الكلام بنا حتى وصل إلى زاد المهاجر وإلى راحلته ووسيلته في هجرته هذه وفي طريقه هذا، حتى وصل الكلام في آخر درس من دروسنا في الموسم الدراسي المتقدم، وصل الكلام في الحديث عن مراتب الإخلاص والخلوص والتخلص، حيث ذكرت تعريف الإخلاص بحسب ما عرفه أهل الله وبحسب ما ورد في أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وانتقلنا إلى مراتب الإخلاص وإلى شؤونات الإخلاص. تقريبا تم الكلام في هذا الباب، بقيت بقية أتم من حيث انتهيت في آخر درس من دروسنا في كتاب الآداب المعنوية الشريف لإمام الأمة قدست نفسه الزاكية. وصل بنا الكلام إلى قوله رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 73 بعد 300، وبالجملة التخليص بهذه المرتبة الكاملة وإن كان لا يتيسر لغير الكمل من الأولياء والأصفياء عليهم الصلاة والسلام، بل المقام الكامل لهذه المرتبة من مختصات النبي الخاتم والقلب الخالص النوراني الأحد الأحمد الجمعي المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم بالأصالة وللكمل والخلص من أهل بيته بالتبعية. هذه الفقرة من كلمات إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، تلوتها على مسامعك في آخر درس من دروسنا في هذا الكتاب، وبينت مضمونها بنحو مفصل. بشكل إجمالي أشير إلى مقصوده قدست نفسه الشريفة، يشير هنا إلى أن مرتبة الإخلاص ومرتبة الخلوص ومرتبة التخلص، نحن هكذا نسلم على أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين في الزيارة الجامعة الكبيرة، هكذا نسلم عليهم وهكذا نصفهم، والمخلصين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله، وكذلك في أخبار أخرى هم المخلصون في محبة الله والمخلصين في توحيد الله. في حينها أشرت إلى هذا المعنى، مراد الإمام هنا رضوان الله تعالى عليه بشكل إجمالي أن حقيقة مراتب الإخلاص والخلوص والتخلص لم يكن أحد قد بلغها إلا نبينا والأئمة المعصومون وزهراؤنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما سائر الأنبياء وأما سائر الأولياء فهم قد بلغوا هذه المرتبة بالتفرع وبالتبعية، وإلا فمقام الأصالة في الإخلاص والخلوص والتخلص لنبينا وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحقيقة الإخلاص بتمام معناها وفي أكمل مراتبها وأرقى مراقيها لم تكن قد تجلت إلا في الذوات الطاهرة المعصومة لنبينا وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكل الأنبياء وكل الأولياء إنما يغترفون من مائدته صلى الله عليه وآله. مر علينا في كلمات إمام الأمة حين الحديث عن المقام الأحمدي، حين الحديث عن القلب المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا قال: إن جميع مراتب الوجود في عوالم الغيب وفي عوالم الشهود إنما تتنعم في نعمها المادية والمعنوية من سقطات موائد نبينا وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي حينها بسطت القول في أكثر من درس في بيان هذا المضمون، يمكنك أن تراجع الأشرطة المسجلة بهذا الخصوص. ثم يستمر إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كلامه حيث ينقل الحديث عن أهل الإيمان وعن أشياع أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم، فيقول: ولكن لا يجوز للمؤمنين، قبل قليل هو هكذا قال إن مقام الإخلاص على وجه الحقيقة ليس إلا لنبينا وآله، وحتى الأنبياء فإنما مقام الإخلاص لهم بالتبعية بالتفرع بالتجوز، وإلا مقام الأصالة لأهل البيت عليهم السلام، مقام الحقيقة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما مقام التبعية، مقام التفرع، مقام التجوز يكون للأنبياء، وهكذا عن مقام التجوز للأنبياء تتفرع مقامات أشياعهم وأوليائهم. من هنا يقول: ولكن يعني إذا كان المقام الحقيقي لنبينا وآله فقط، يأتي هنا الاستدراك. لكن هنا ماذا تفيد؟ تفيد الاستدراك المعنوي في الكلام. ولكن لا يجوز للمؤمنين والمخلصين أيضا أن يغضوا النظر عن جميع مراتبه، أي عن جميع مراتب الإخلاص، ويقنعوا بالإخلاص الصوري العملي والخلوص الظاهر الفقهي. وتحدثت عن مراتب الإخلاص وقلت أدون مراتب الإخلاص هو الخلوص الفقهي، والمراد من الخلوص الفقهي أن الإنسان يأتي بالتكاليف وبالأعمال وبالعبادات موافقة لشرائط الشريعة، موافقة لأحكام الفقه. هذه أدون مراتب الإخلاص. أولياء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مراتبهم في الإخلاص مترقية، ومراتبهم في الإخلاص متكثرة ومتعددة. أشرت إلى جانب منها في الدروس الماضية المتصرمة. ولكن لا يجوز للمؤمنين والمخلصين أيضا أن يغضوا النظر عن جميع مراتبه، ويقنعوا بالإخلاص الصوري العملي والخلوص الظاهر الفقهي لأي شيء. يبين إمام الأمة لأن الوقوف في المنازل، في منازل السير، في منازل المعرفة، لأن الوقوف في المنازل من الأعمال والأفكار العبقرية لإبليس، فهو قاعد على سبيل الإنسان والإنسانية، ويمنعه بأي وسيلة كانت عن العروج إلى الكمالات والوصول إلى المدارج. فلا بد من علو الهمة وتقوية الإرادة، فلعل هذا النور الإلهي واللطيفة الرباني. مراده من النور الإلهي ومن اللطيفة الربانية حقيقة الإخلاص التي تشع في قلوب أهل الإخلاص. فلعل هذا النور الإلهي واللطيفة الربانية تسري من الصورة إلى الباطن، من الصورة، ليس المراد هنا من الصورة من الظاهر البدني، وإنما إشارة إلى الخلوص الصوري الظاهر الفقهي، باعتبار أن هذا النوع من الإخلاص وأن هذا النوع من الخلوص إنما يعيش في الطبقة النفسية الأولى. تسري من الصورة إلى الباطن ومن الملك إلى الملكوت. هذا الكلام قد شرحته بتمامه في الدروس الماضية، إلا أنني أعدت تلاوته مرة ثانية وأشرت بشكل إجمالي إلى بعض من مضامينه، كي يترابط الكلام في هذا الدرس مع الدروس الماضية. ولذا إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 65 بعد 300 يشير إلى حقيقة ترتبط بهذا المعنى، بمعنى الإخلاص. نحن في آخر درس من الدروس عرفنا معنى الإخلاص، أعطينا تعريفا للإخلاص وفقا لما ذكره المتألهون ووفقا لما جاء في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأشرت إلى مراتب من مراتب الإخلاص التي أشارت إليها أحاديث أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلى أن وصل بنا الكلام عن الوفاء بالعقود وعن الإيفاء بالعقود، وقلنا أشرف العقود عقود الإمامة وعقود الولاية لأهل بيت العصمة بنحو عام، ولإمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام بنحو خاص، وفصلت الكلام في معنى الوفاء وفي معنى العقود وفي معنى عقد الإمامة والولاية وفي شرائط الوفاء بهذا العقد وفي خصائص هذا العقد. كل هذا الكلام مر علينا، إنما أعيده لأجل الترابط بين هذا الدرس وبين الدروس الماضية التي تم الكلام فيها فيما سلف، إلى أن وصل بنا الكلام إلى أهم الحالات وإلى أهم السبل وإلى أهم الوسائل التي تفتح معنى الإخلاص في قلب الإنسان. وصل بنا الكلام إلى تنزيه قلب الإنسان عن الغفلة. إذا ما نزه الإنسان قلبه عن الغفلة وحاول أن يطرد الغفلة عن وجوده، وقطعا حينما أقول طرد الغفلة لا بالمعنى الأكمل، نحن لا نتمكن من ذلك، واقعنا العملي واقعنا الحياتي لا يشهد بذلك، وإنما طرد الغفلة بحسب ما يتمكن الإنسان ولو للحظات ولو لدقائق. في الروايات الشريفة هكذا تقول: إن المؤمن تمر على قلبه ساعات يكون فيها كالشن البالي. الشن البالي الثوب الممزق، الشن البالي البساط الممزق، شن بالي ثوب ممزق، بساط ممزق. قلب المؤمن تمر عليه ساعات يكون فيها كالشن البالي، هكذا يقول صادق العترة الأطهر صلوات الله وسلامه عليه. فأي حال حال ذلك القلب؟ يقول هو خال من الإيمان خال من الكفر. تمر على قلب المؤمن ساعات، وأما في زماننا هذا حيث اشتداد الفتن وحيث التطام المصائب، فإن قلوبنا لا نجد أن لها ساعات فقط تكون فيها كالشن البالي، ليل نهار القلوب كالشن البالي. في مثل هذا الزمان وفي مثل هذه الأوضاع وفي مثل هذه الأحوال التي نعيشها، قلوبنا أصلا ليل نهار هي كالشن البالي، خالية من الإيمان وخالية من الكفر. لا نحن بالذين نكفر جهرا ولا نحن بالذين نؤمن حقيقة، فيسر الإيمان على اللسان وفي القلوب وعلى أبداننا وعلى ظواهرنا وحالاتنا النفسية. هذه الحالة العامة التي تظهر في مجتمعنا الآن، حالة الخواء الروح الواضحة، حالة خلو القلب من حماس الإيمان ومن نجاسة الكفر. قلوبنا خالية من نجاسة الكفر، في نفس الوقت خالية من حماسة الإيمان، خالية من حياة الإيمان. هذا المعنى الذي نقرأه في دعاء الجوشن الكبير: يا من ذكره حلو. واقعا هذا المعنى نحن نتحسسه، واقعا نتحسس حلاوة ذكره. يا من ذكره حلو، هذه الحلاوة نتحسسها أبدا، هذه الحلاوة سلبت من القلوب. ف في الروايات الشريفة من عقوبات الباري لأهل الإيمان إذا ما ابتعدوا عن جادة الحق الذي يريده الباري أنه يسلبهم لذة المناجاة، أنه يسلبهم حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان ولذة المناجاة أين يجدها الإنسان؟ أليس يجدها في ذكر الله سبحانه وتعالى؟ وذكر الله أين يكون؟ أليس هو في باطن قلب الإنسان؟ وإلا فاللقلقة اللسانية ليست من الذكر في شيء، بل ربما اللقلقة اللسانية إذا لم تلامس القلب أصلا تكون حجة على الإنسان من جهة، ومن جهة أخرى فيها إساءة أدب مع الباري سبحانه وتعالى، ومن جهة ثالثة فيها إساءة أدب مع الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، ومن جهة رابعة فيها زيادة في حجب القلب عن الوصول إلى الله. اللقلقة اللسانية لا تغني شيئا، اللقلقة اللسانية لا تنفع شيئا، بل ربما تجر الإنسان إلى متاهات ومتاهات. من هذه المتاهات ربما يبدأ الشيطان الخناس يوسوس ويخنس في قلب الإنسان ليصور له معان قبيحة عند ذكره للألفاظ المقدسة، وهذه من أعظم الإساءات في حرم الله سبحانه وتعالى وفي ساحة طهر الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. وربما يبدأ الإنسان يلقلق ويجعل من هذه اللقلقة سلاحا لكسب الدنيا فيرائي بلقلقته اللسانية. الذكر إذا لم يكن ملامسا لقلب الإنسان لا قيمة له، ربما يجر الويلات على الإنسان. لسنا في مقام الحديث عن الذكر وخصائصه وعن بلايا أهل الذكر وعن آفات أهل الذكر، وآفات أهل الذكر أشد وأخطر من آفات أهل النسيان. الغفلة من الأمراض الخطيرة، لكن ربما حينما يلقلق الإنسان بالذكر يتصور أنه قد خرج من دائرة الغفلة. الخروج من دائرة الغفلة لا بحركة اللسان، لا باللقلقة، لا بخروج الألفاظ والحروف والأصوات. الخروج عن الغفلة خروج القلب عن دائرة الغفلة. إذا خرج قلب الإنسان عن دائرة الغفلة حينئذ سيخرج الإنسان عن دائرة الغفلة، وإلا اللقلقة اللسانية لا تخرج الإنسان من دائرة الغفلة، بل ربما ترميه، بل ربما ترميه، ولربما تهوي به في بعد سحيق في آبار مظلمة من آبار الغفلة. لذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه كما قلت لك قبل قليل في الصفحة 65 بعد 300 أشار وبشكل مؤكد إلى مسألة الذكر، وذلك أن الذكر والمراد من الذكر هو الخروج عن الغفلة، والذكر له مصاديق ومراتب كثيرة. الذكر ليس فقط باللسان، هناك الذكر اللساني وهو قولك سبحان الله، قولك سائر الأذكار التي ترددها باللسان. هناك الذكر اللساني، وقطعا هذا الذكر لا يصح ما لم يكن هناك انسجام قلبي مع معنى هذه الأذكار. حتى هذا الذي نسميه بالذكر اللساني لا يقال له ذكر اللساني صحيح ما لم يكن هناك موافقة بين القلب واللسان. من مراتب الذكر الذكر اللساني، هذه الألفاظ التي يتفوه بها الإنسان، التي يتلفظ بها الإنسان في حدود دائرة الأذكار والأوراق. هناك الذكر القلبي، والذكر القلبي على مراتب. هناك مرتبة من مراتب الذكر القلبي، ذكر الله عند المحارم، ذكر الله عند المعاصي، حينما يقترب الإنسان من المعصية أو حينما تفتح المعصية أبوابها للإنسان فيتذكر الإنسان هناك أمر الله بحسب مراتبه. هناك من يتذكر الخشية من الله، هناك من يتذكر الخوف من عقاب الله، هناك من يتذكر هيبة الله، هناك من يتذكر نعم الله عليه، هناك من يتذكر الحياء من الله، وهناك وهناك بحسب اختلاف مراتب المعرفة وبحسب اختلاف مراتب الإيمان. الذكر عند المعصية والامتناع عن المعصية مرتبة من أهم مراتب الذكر القلبي. الذكر عند الطاعة، حينما يندفع الإنسان إلى الطاعة، حينما يندفع الإنسان إلى العمل الصالح، والاندفاع لأجل الله ولله وبالله وفي الله سبحانه وتعالى على اختلاف المراتب، طمعا في الثواب، خوفا من عقاب ترك الطاعة، رغبة في القرب من الله سبحانه وتعالى لأنه أهل للعبادة، وإلى سائر النوايا وإلى سائر الدوافع وإلى سائر مراتب المعرفة. هو ذكر لله، الذكر ليس فقط باللسان، الذكر اللساني ذكر لله، ذكر الباري عند المعصية والامتناع عن المعصية هو أشرف أصلا من الذكر اللساني. ذكر الباري سبحانه وتعالى عند الطاعة، الذكر اللساني فقط، هناك ألفاظ ترددها بلسانك، أما ذكر الله عند المعصية ذكر عملي، ذكر الله عند الطاعة ذكر عملي. هناك مرتبة أخرى من مراتب الذكر، أن تعيش معاني الأذكار في قلب الإنسان، لا يردد الأذكار بلسانه لكنه يردد معاني هذه الأذكار بقلبه، وهذه مرتبة من مراتب الذكر الخفي. فالذكر هناك ذكر جلي، هناك ذكر خفي، وللذكر الجلي مراتب وللذكر الخفي مراتب، ولسنا بصدد التفصيل في هذه المطالب، هذا التفصيل موكول إلى محله وإلى مضانه. فهناك ذكر خفي في قلب الإنسان، وهو أن يذكر معاني الأذكار التي يرددها بالألسنة. وهناك الذكر الأكبر، هناك الذكر الأكبر حينما يهيمن النور الإلهي على قلب الإنسان. ومراد من الهيمنة ليس الهيمنة التكوينية، الهيمنة التكوينية حاصلة حتى في قلب أكثر الخلق، مرادي من الهيمنة الهيمنة النورانية، مرادي من الهيمنة هيمنة القرب بين يدي الباري، هيمنة القرب في ساحة طهر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، حينما تشع أنوار المعرفة في قلب الإنسان، والتي يعبر عنها باقر العفرة عليه السلام كما في الكاف الشريف مخاطبا أبا خالد الكابولي رضوان الله تعالى عليه: يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة بالنهار. لنور الإمام، لنور معرفة الإمام، لنور سلطان الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة في النهار. والإمام نور الله، ونور الإمام نور الله سبحانه وتعالى. فحينما تهيمن الهيبة الإلهية، وحينما يهيمن النور الإلهي على قلب الإنسان، يكون هذا القلب قد بلغ أعلى مراتب الذكر، وهو الذكر الأكبر. ولذلك في الروايات الشريفة: ولذكر الله أكبر، هذا المعنى الذي ورد في القرآن الكريم، ولذكر الله أكبر. ماذا تقول أحاديث المعصومين؟ يقولون: نحن ذكر الله الأكبر. إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في هذه الصفحة أشار إلى جملة من الأحاديث التي أشارت إلى الذكر وإلى مداومة الذكر بشكل سريع أشير إليها. يقول إمام الأمة: وتكفي لأهل المعرفة والجذبة الإلهية وأصحاب المحبة والعشق، ماذا تكفيهم؟ تكفيهم الآية الشريفة الإلهية. أية آية؟ فاذكروني أذكركم. هناك قانون وسنة ثابتة، هناك ترابط بين ذكر العبد لله وبين ذكر الله لعبده. فاذكروني أذكركم. وقال الله تعالى لموسى: يا موسى أنا جليس من ذكرني. وفي رواية الكافي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكثر ذكر الله أحبه الله. وفي الوسائل بإسناده إلى الصادق عليه السلام قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي. يا ابن آدم، هذا كلام الله في حديثه القدسي، يا ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، يا ابن آدم اذكرني في خلاق أذكرك في خلاق، يا ابن آدم اذكرني في ملأ من الأحاديث القدسية ومن الأحاديث المعصومية التي نقلت عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتتوجها آيات الكتاب الكريم في الحث على الذكر لأي شيء، مداومة الذكر هي التي تكون وسيلة لتحصيل الإخلاص في القلب. ومتى يكون الإخلاص في القلب؟ الإخلاص يكون في القلب متى ما توحد القلب في طاعة الله، متى ما توجه القلب إلى الله. ومتى يتوجه القلب إلى الله؟ يتوجه القلب إلى الله إذا كانت هناك مداومة على الذكر، إذا كان هناك استمرارية على الذكر. ولذلك إمام الأمة في نفس الصفحة 65 بعد 300 ماذا يقول؟ يقول: من عود نفسه على قراءة الآيات والأسماء الإلهية من كتاب التكوين والتدوين الإلهي. أما كتاب التدوين فهو القرآن وما جاء عن المعصومين عليهم السلام من كلام. الكتاب التدويني هو القرآن، تدويني مدون. وأما الكتاب التكويني فهو نفس الإنسان وهذه الآفاق المحيطة، وينشأ هذا المعنى من التفكر في شؤونات نفس الإنسان. ولذلك العرفاء أهل الحكمة هكذا يقولون: أن الكتب التكوينية على نحوين، كتب أنفسية وكتب آفاقية. كتب الأنفسية، الكتاب الأنفسي هو كتاب النفس الإنسانية، وأما الكتاب الآفاقي كتاب هذا الوجود وكتاب هذا الكون. من عود نفسه على قراءة الآيات والأسماء الإلهية من كتاب التكوين والتدوين الإلهي، عود نفسه على قراءة هذه المعاني، على أي شيء يحصل؟ يصور قلبه بالتدريج، حينئذ ينحت قلبه نحتا شيئا فشيئا، يصور قلبه بالتدريج على صورة ذكرية آيتية، ويتحقق باطن الذات بذكر الله واسم الله وآيات الله. كما فسر وطبق الذكر بالرسول الأكرم وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليهما وآلهما والأسماء الحسنى بأئمة الهدى، وكذلك فسرت وطبقت آيات الله عليهم صلوات الله عليهم، فهم الآيات الإلهية وأسماء الله الحسنى وذكر الله الأكبر. خلاصة الذكر وروحانية الذكر الإلهي في هذه المعاني، حينما يتحقق معنى الذكر الإلهي في قلب الإنسان تتحقق هذه المعاني، تتحقق معاني الأسماء الحسنى، وأهل البيت هم الأسماء الحسنى. صادق العترة عليه السلام هو الذي يقول نحن الأسماء الحسنى، أهل البيت هم ذكر الله الأكبر، هم يقولون هكذا نحن ذكر الله الأكبر، وهم آيات الله. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ يقول ما من آية عند الله أعظم مني، أنا آية الله الكبرى، ولا من نبأ أعظم مني، فأنا النبأ العظيم. ولذلك هذه الصفات آية الله الكبرى، آية الله العظمى، حجة الله الكبرى، حجة الله العظمى. هذه المعاني نجدها جلية في زيارات أهل بيت العصمة وفي الأحاديث المعصومية الشريفة التي تحدثت عن مقاماتهم وعن منازلهم وعن مراتبهم النورانية. فخلاصة الكلام في كل هذا الحديث أن مرتبة الإخلاص إنما تنشأ في قلب الإنسان بعد طرد الغفلة عن قلب الإنسان، وإنما تطرد الغفلة عن قلب الإنسان متى ما عاش القلب في وادي الذكر. وإذا عاش القلب في وادي الذكر وأدمن على ذكر الله، النتيجة ما هي؟ أن يتصور بهذه الصور، أن تتجلى حقيقة أسماء الله الحسنى في ذلك القلب، أن تتجلى حقيقة ذكر الله الأكبر وحقيقة الأسماء الحسنى وحقيقة آيات الله وحقيقة ذكر الله الأكبر، هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا كان الحد الفاصل بين الكفر والإيمان، من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. والمعرفة على مراتب، ومرتبة من المراتب الراقية من المعرفة هي هذه المعرفة التي يتحدث عنها إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، معرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي التي تقودنا إلى الله. في الزيارة الجامعة من أراد الله بدأ بكم، الذي يريد الباري لا بد أن يبدأ بهم، وهذا المقام هو مقام الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، مقام الاسم الأعظم الأعظم الأعظم يتجلى في أي حقيقة؟ يتجلى في حقيقة أهل بيت العصمة، وهذا المعنى هو الذي يشير إليه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 95 بعد 300، حينما يبدأ في تفسير سورة الحمد، ويبدأ عند تفسيره لسورة الحمد بتفسير البسملة، وأول شيء بالبسملة الحديث عن الباء وعن الاسم. فحينما يصل الكلام إلى الاسم الإلهي ماذا يقول إمام الأمة؟ يقول فإن الاسم بمعنى الآية والعلامة، الاسم بمعنى الآية والعلامة باعتبار أن أصل كلمة الاسم هو السمة، الاسم في أصله مأخوذ من السمة، ولذلك هذه الهمزة همزة وصل، ليس همزة من أصل الكلمة. تلاحظون أن الهمزة حذفت بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الباء لا توجد همزة، هذه الهمزة حذفت لأنها همزة وصلية ليست من أصل الكلمة، وإنما هذه جيء بها بعد ذلك. فالاسم في أصله مأخوذ من السمة، والسمة هي العلامة، فإن الاسم بمعنى الآية والعلامة أو بمعنى العلو، أي مأخوذ من السمو والارتفاع، إما مأخوذ من السمة وهو العلامة، وإما مأخوذ من السمو وهو العلو والارتفاع، والمعنيان صحيحان. فإن الاسم بمعنى الآية والعلامة أو بمعنى العلو والارتفاع عبارة عن التجلي الفعل الانبساطي للحق الذي يسمى الفيض المنبسط والإضافة الإشراقية. هكذا يقول، يقول إن الاسم الإلهي عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن التجلي الفعلي، عن أفعال الباري سبحانه وتعالى التي ظهرت في هذا الوجود، والتي يعبر عنها العرفاء بالفيض المنبسط، عبارة عن التجلي الفعلي الانبساطي. انبساطي، هذا الانبساط انبساط الوجود على كل هذه الكائنات، وتسربل هذه الموجودات بسربال التحقق وبسربال الكونية والحصول، لأنه على حسب هذا المسلك جميع دار التحقق، جميع دار التحقق يعني جميع دائرة الموجودات من العقول المجردة من أول مراتب الكائنات، أول ما خلق الله العاقل إشارة إلى العقول المجردة الأولى، من العقول المجردة إلى آخر مراتب الوجود وهي العوالم الطبيعية كالعالم الطبيعي الذي نعيش فيه، تعينات لهذا الفيض وتنزلات لهذه اللطيفة، مراد من هذه اللطيفة ومراد من هذا الفيض نفس حقيقة الاسم، والتي سيبين معناها في الرواية الشريفة: إن الله خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة، وبعد ذلك يبين لنا أن ظهور هذه المشيئة إنما ظهر في المخلوق الأول، والمخلوق الأول الذي ظهر حقيقة نبينا وحقيقة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وذكر إمام الأمة تفاصيل هنا أبين بعضا منها في هذه الليلة، والوقت يجري سريعا، بقية الكلام إن شاء الله تأتينا في الأسبوع القادم في ليلة الجمعة بحول الله تعالى وقوته. إمام الأمة هنا يحدثنا عن اسم الله، فيقول: هذا الاسم الذي أخذ معناه بمعنى العلامة، أي أخذ معناه من السمة، وأن كلمة اسم يعود أصلها إلى السمة، والسمة العلامة، فيكون الاسم هنا بمعنى العلامة، وأهل البيت هم علامات الله في هذا الوجود. وإما أن يكون الاسم أخذ من السمو وهو الارتفاع والحقيقة العالية المرتفعة في هذا الوجود التي رفعها الله وأعلى شأنها وكرامتها حقيقة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإمام الأمة يقول: هذا الاسم الذي يشتمل على معنى السمة أو يشتمل على معنى السمو أو يشتمل على كل معاني الجمال والجلال، هذا الاسم هو عبارة عن التجلي الفعلي لانبساط فيض الله على هذه الكائنات. هذه الكائنات إنما ظهرت لأن الباري سبحانه وتعالى قد ألبسها ثوب الوجود، ثوب الوجود، هذا الذي لبسته هذه الكائنات هو الذي يعبر عنه بلسان العرفاء بالفيض المنبسط. هناك فيض انبسط على هذه الكائنات، هذا الفيض هو هذا الوجود وهذا الجمال الذي ظهر في هذه المخلوقات، وهذا الكمال الذي ظهر في هذه المخلوقات. الكمال بكل أبعاده، بأبعاده المادية وبأبعاده المعنوية. هناك كمال مادي طبيعي ظهر في هذه الموجودات، وهناك كمال معنوي نوراني ظهر في هذه الموجودات. هذا الكمال المادي وهذا الكمال المعنوي إنما هو الفيض الإلهي المنبسط، وهذا الفيض الإلهي المنبسط هو اسم الله سبحانه وتعالى. حينما أقول هو اسم الله، هو تجل لاسم الله سبحانه وتعالى، تجليات اسم الباري سبحانه وتعالى، لأن لاسم الباري للاسم الأعظم الأعظم الأعظم تجليات. أشرف هذه التجليات تجليات هذا الاسم في الذات الإلهية، تجليات هذا الاسم في العلم الإلهي. هناك تجل آخر وهو الذي يعبر عنه بالفيض الأقدس، وبعد الفيض الأقدس تأتي تجليات الاسم الأعظم في الفيض المقدس، والذي تخرج منه فيوضات الانبساط على هذا الوجود وعلى سائر الموجودات. وحقيقة هذه المراتب إنما هي حقيقة نبينا، ولذلك في الصفحة 99 بعد 300 بعد أن يقول إمام الأمة: وأما حقيقة الاسم فإن لها مقاما غيبيا، فإن لها مقاما غيبيا وغيب الغيب وسريا وسر السر ومقام ظهور وظهور الظهور. هذه المراتب إمام الأمة يشير فيها إلى ما ورد من أحاديث عن أهل بيت العصمة. على سبيل المثال ما ذكره شيخنا أبو جعفر محمد ابن الحسن الصفار صاحب الإمام العسكري من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام في كتابه الجليل بصائر الدرجات الشريف، رواية عن صادق العترة، هكذا قال فيها: قال أمرنا، عن جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه حامل أسرار أهل البيت، عن إمامنا الصادق قال: أمرنا سر في سر وسر مستسر وسر لا يفيد إلا سر وسر على سر وسر مقنع بسر. تلاحظون هذه المراتب، إمام الأمة يشير إلى هذه المعاني: إن أمرنا سر في سر وسر مقنع بسر وسر لا يفيد إلا سر وسر على سر وسر مقنع بسر. رواية ثانية أيضا عن صادق العترة عليه السلام في بصائر الدرجات، قال: إن أمرنا هو الحق وحق الحق، وهو الظاهر وباطن الباطن، وهو السر وسر السر وسر المستسر وسر مقنع بالسر. فإمام الأمة في كلامه هذا يشير إلى هذه المراتب الغيبية التي لا تصل إليها عقولنا ومداركنا، وإنما نطوف فقط حول كلمات أهل البيت. ما ورد من كلمات أهل البيت وما جاء من إشارات ومن لطائف من كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نحن ندور نطوف حول هذه الإشارات والعبارات، وإلا فغاية الإدراك أن أدري بأني لست أدري. وأما حقيقة الاسم فإن لها مقاما غيبيا وغيب الغيب وسريا وسر السر ومقام ظهور وظهور الظهور، ويستمر في كلامه إلى أن يقول إن شاء الله تتمة الكلام تأتينا في الأسبوع القادم بشكل أوضح وببيان أكثر، إلى أن يقول: وهو التجلي الغيبي الأحدي الأحمدي في حضرة الذات بمقام الفيض الأقدس. حقيقة الاسم هي هذه، حقيقة اسم الله الأكبر هي هذه. في الصفحة 99 بعد 300: وهو التجلي الغيب الأحد الأحمدي في حضرة الذات بمقام الفيض الأقدس. وهو الاسم الذي إليه الإشارة والذكر في أكثر الأدعية الشريفة، في دعاء السماط الشريف، هذا الدعاء الذي ينكره الكثير من أهل الجهل الذين لا يدركون حقائق معاني كلام أهل البيت. أول ما يبدأ هذا الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. أنا أشرت إلى هذا الدعاء لأن إمام الأمة أشار إليه، وإلا الأدعية كثيرة. دعاء التجلي الأعظم الذي يستحب قراءته في ليلة المبعث الشريف فيه معانا صريحة واضحة عن مراتب الاسم الأعظم الأعظم. الدعاء الذي يستحب قراءته أيضا في صبيحة يوم المبعث الشريف فيه إشارات واضحة لهذا الاسم الشريف. أوائل دعاء كميل ابن زياد فيها إشارات واضحة: اللهم إني أسألك من رحمتك برحمتك التي وسعت كل شيء إلى سائر المعاني. ولربما من أجل الأدعية التي تحدثت عن الاسم الأعظم دعاء البهاء الشريف: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاء إلى آخر الدعاء الكريم. لكنني أوردت ذكر دعاء السماط الشريف لأن إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه أشار إليه، ولأجل الفائدة أقرأ على مسامعك ما قاله بخصوص هذا الدعاء الكريم. جاء هذا الكلام في الصفحة 97 بعد 300. قال: دعاء السماط العظيم الشأن الذي لا يتجرأ المنكرون على إنكار سنده ومتنه، وهو مقبول للعامة والخاصة والعارف والعام. العامة والخاصة ليس المراد هنا المخالفون والشيعة، مقصود هنا العامة والخاصة من جهة المعرفة، خواص أهل المعرفة وعوام الناس بهذا المعنى، عوام الشيعة وخواص الشيعة. وهو مقبول للعامة والخاصة والعارف والعام. وفي ذلك الدعاء الشريف من المضامين العالية والمعارف الكثيرة ما يغشي شميمه، ما يغشي شميمه قلب العارف، ونسيمه ينفخ النفخة الإلهية في روع السالك، إلى آخر كلماته القدسية الشريفة. إمام الأمة هنا أشار إلى مصداق من مصاديق الأدعية الكريمة المروية عن أهل البيت، والتي تشتمل على ذكر اسم الله الأعظم والتي تحدث عن حقيقتها. فقال: وهو التجلي الغيبي الأحدي الأحمدي في حضرة الذات بمقام الفيض الأقدس. وإلى هذا المعنى إشارات كثيرة في كلمات أهل البيت، إشارات كثيرة في روايات أهل البيت، إشارات كثيرة في زيارات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه المقامات ثابتة لنبينا ولأميرنا ولزهرائنا وللأئمة المعصومين ولإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه ليلة الجمعة وهذه ليلته، وغدا يوم الجمعة، ويوم الجمعة يوم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، يوم تجديد العهود والمواثيق معه. هذه المنازل وهذه المراتب منازله ومراتبه صلوات الله وسلامه عليه، مراتبه التي شعت في العوالم العلوية، مراتبه التي أشرقت وظهرت في العوالم السفلية. تحضرني رواية، هذه الرواية مقطع أقتطفه لكم من خطبة من خطب أمير المؤمنين التي يذكرها المحدثون في علائم الظهور الشريف. هذه الخطبة معروفة بالخطبة الطنجية، ربما تقرأها في بعض الكتب اشتباها، واشتباها من بعض العلماء رواها أنها الخطبة الطنجية، وعلق عليها أن أمير المؤمنين خطبها في أهل طنجة باعتبار أن طنجة مدينة من مدن المغرب، مدينة من بلاد المغرب لا زالت إلى يومنا هذا مدينة طنجة. البعض من المحدثين حين ذكر هذه الخطبة هكذا علق عليها، قال هذه الخطبة الطنجتية خطبها أمير المؤمنين في بعض من أهل طنجة، والخطبة هذه اسمها الخطبة الطنجية، سميت بالخطبة الطنجية لذكر التنطجين فيها. والطنجين إما هو اسم من أسماء العرش وإما هو مقام عند العرش، لذلك عرفت هذه الخطبة بالخطبة الطنجية. ماذا تقول هذه الخطبة؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد أن يشير إلى بعض من الحوادث، إلى بعض من العلائم التي تسبق ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فماذا يقول؟ يقول: وتبع شعيب ابن صالح التميمي، وتبع شعيب ابن صالح التميمي من بطن طالقان، وبويع لسعيد السوسي بخوزستان، وعقدت الراية لعماليق كردان، وتغلبت العرب على بلاد الأرمن والسقلاب، وأذعن هرقل بقسطنطينية لبطارقة سفيان. ليس مقصودي إيراد ذكر العلائم وإنما الكلام هنا، فبعد أن تحدث هذه العلائم فتوقعوا ظهور مكلم موسى من الشجرة على الطور، وهذا مظهر من مظاهر اسم الله الأعظم في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فتوقعوا ظهور مكلم موسى من الشجرة على الطور، وهذه ليلته صلوات الله وسلامه عليه. وقت الدرس انتهى، أختم كلامي بالدعاء الشريف الذي يحبه إمام زماننا عليه السلام، والروايات أوصتنا بقراءته في القيام وفي الركوع وفي السجود، بل في كل حال، بل في كل زمان، بل في كل مكان. هكذا في الرواية التي ذكرها شيخنا الطوسي رحمة الله عليه في مصباح المتهجد: اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بمحمد وآل محمد. قبل أن أختم كلامي أنبه الأخوان إلى أوقات دروس في الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.